إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل القراءة في مختصر منهاج القاصدين ربع المنجيات، كتاب الصبر والشكر، النصف الثاني من الكتاب وكتاب الشكر. ووصلنا إلى ذكر بعض أنواع النعم فيما يتعلق بالأكل، نعمة الأكل. طبعا ده ليه اتصال بما سبق. احنا خدنا ايه في الدرس الماضي، في الفصل الماضي؟ ذكر المصنف رحمه الله في الفصل الماضي أن النعم نوعان: نعمة مقصودة لذاتها، وهي نعمة واحدة هي سعادة الآخرة. نعمة مقصودة لذاتها هي سعادة الآخرة، ونعم أخرى تكون وسائل لتحصيل هذه السعادة، ونعم أخرى تكون بمثابة الوسائل أو الطرق أو الأدوات لتحصيل هذه السعادة. وقسمها أربعة أقسام. قال: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق. وقال الثاني: فضائل البدن من القوة والصحة، حتى يستعين الإنسان بهذه القوة والصحة على عبادة ربه جل وعلا. والثالث: النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل. والرابع: الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد. وكل هذه نعم عظيمة. في الكتاب الأصل في الإحياء قال هما 16 نوع من النعم، وهنا اختصارهم. هو بقى هيبتدي يتكلم عن إيه؟ عن نعمة من النعم اللي هي وسائل للنعمة العظمى، وهي نعمة الإيه؟ نعمة فضائل البدن، اللي هي نعمة منها. يبقى هو دلوقتي هيجيب نعمة اسمها فضائل البدن. من ضمن نعم فضائل البدن ديت حاجة اسمها القوة والصحة. من ضمن القوة والصحة، أو ما لا يتم بها القوة والصحة إلا بالأكل. فهيقول إيه بقى؟ وعايزين نركز مع بعض في الفصل ده. الفصل ده مهم جدا، هو عامله كنموذج تطبيقي كيف يتعامل الإنسان مع نعم الله عز وجل. هو ده بيدينا نموذج تطبيقي ازاي انا عايز اتعامل مع النعم المحيطه بيا والتي تجللني وتغطيني، ولا اجد في نفسي قياما بشكرها، اتعامل معها ازاي بقى؟ هدينا النموذج ده. النعمه الاولى هيتكلم فيها، يتكلم في الاكل. بيقول: فصل من نعم الله الاسباب التي يتم بها الاكل. واعلم ان قد ذكرنا جمله من النعم، وجعلنا صحه البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية، اللي هي رتبة إيه؟ فضائل البدن. فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليه. يعني قعدنا كده نكتب مجلدات طويلة نستقصي فيها ونحلل فيها كيف يتم للإنسان تحقق نعمة الصحة، صحة البدن وقوة البدن، لا أعيان هذا الأمر وما استطعناه. طيب، بيقول: ولكن الأكل أحد أسباب الصحة. يبقى احنا المفروض نتعامل مع الأكل إن هو إيه؟ نتعامل مع الأكل إن هو غاية ولا وسيلة؟ كم ده مهم جدا. نتعامل مع الأكل إيه يا عباد الله؟ الأكل ده غاية مقصودة لذاتها كده ولا وسيلة؟ يعني ينفع يكون الإنسان عامة تفكيره وغاية أمله ومناوة تفكيره أنه يحصل الطعام، ولا هو بيتعامل مع الطعام ده ان هو وسيله واداه من ادوات الصحه وسبب من اسباب صحه البدن، حتى البدن ده كالمركب يحمله هذا البدن الى الله عز وجل وينطلق به في طرق العباده المختلفه. طب هتفرق في ايه؟ اللي هيتعامل مع الطعام ومع الاكل على انه غايه، ده هيقضي عمره وينفق ماله ويركب الهم وتدخله السعادة ويغضب ويفرح من أجل الأكل، وهذا لا يليق بأصحاب الهمم العالية ولا بأصحاب المروءة وأصحاب الشيم الكريمة. يبقى الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلى الله عليه وسلم، إذا وجد طعاما أكل، وإذا لم يجد طعاما قال اللهم إني صائم. إذا وضع له طعام لا يستسيغه، مش على نفسه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، فيعمل إيه؟ لا يعيب هذا الطعام، لا يكتفي فقط بعدم الأكل، لا يعيبه. لما سئل عن أكل الضب، ليه ما بتاكلش الضب؟ فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أنا بقى أعاف أكل الضب، يعني نفسي تجزع من أكل الضب، خلاص لا يعيب الطعام. وضع له خل فقال نعم الإدام الخل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وضع له لحم شاه أكل الزراع ثم أكل الزراع، يبقى لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ونتعامل مع الأكتاب. ممكن نقارن بقى بين الكلام ده وبين وضعنا الحالي. طب نشوف كده كم إعلانات الأكل اللي بتجيلنا على وسائل التواصل قد إيه. طب نشوف كم محلات الأكل اللي بدأت تفتح في فروع مختلفة من فروع، يعني حلويات ومشويات وإلى آخره، وأصناف بقى المطاعم المختلفة. طب حجم انشغالنا احنا وحجم بقى التفكير والاستهلاك الهائل ماديا في أبواب الأكل والطعام قد إيه. فياريت الكلام ده نقف معاه وقفة، إن ده وسيلة من وسائل صحة البدن. النقطة الثانية، لو لم يعتدل الإنسان في تناول الأكل صار الأكل وسيلة من وسائل المرض. يعني السمنة بيسموها أم الأمراض، السمنة أم الأمراض، ينتج عنها المرض الضغط، ينتج عنها تصلب الشرايين، ينتج عنها السكري أو اللي هو المشهور عندنا في مصر اسم السكر، مرض السكر يعني، وغيرها بقى من الأمراض اللي تتعلق بالمفاصل والعضلات والأوتار والعظام وغير ذلك. يبقى الإنسان لو لم يستعمل ولم يعتدل في مسألة تناول الطعام، لم يعد الطعام والأكل بالنسبة له سبب من أسباب الصحة، بل انقلب إلى عكسه. طيب بيقول ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء. فنقول من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء. فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة للإدراك. فأولها حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه اللي بيلمسه كده مباشرة. ده الحواس الإيه؟ أدي معنى كلمة يحس بما يلاصقه. فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك. أنت بتقدر تلمس بإيدك الحاجات الملاصقة ليك أو القريبة اللي تقدر تتناولها بإيدك، طب الحاجات البعيدة هتحس بها إزاي؟ قال فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج إلى أن تطوف كثيرا حتى تعصر على الذي شممت رائحته، وربما لم تعصر. فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، وتدرك جهة فتقصدها بعينها، إلا أنه لو لم يخلق إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. ولا يكفي ذلك، فلو لم يكن لك حسن الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، بخلاف الشجرة فإنه يصب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجذبه. شوف انت كده أعزكم الله، لو واحد جه جنب شجرة وتبول أو سقاها بمية مجاري مية صرف، الشجرة هتزعل؟ هتقول لا، هتقبل، لأن ليس عندها تذوق، لأن ليس لها تذوق. طيب أمال إيه اللي ممكن عند الإنسان؟ عند الإنسان حاسة الذوق فيميز بها بين ما يلائمه وما لا يلائمه، إنما الشجرة أو النباتات ما عندهاش التذوق ده. فبقول فأي حاجة أي مائع يوضع عليها ولا ذوق لها فتجذبه، وربما يكون سببا سبب جفافها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل وهو العقل، فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المآل، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها فتنتفع بها في الأكل الذي هو سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى، وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات. طيب أنا عايز أقول لحضرتك بس كده، بعد أزمة كورونا ديت بدأ الناس تتعرض لأحد الأعراض وهو فقد حاسة التذوق وفقد حاسة الشم. وممكن واحد يكون لأول مرة في حياته يستشعر أن التذوق ده نعمة. تخيل واحد هيستوي عنده الماء بالمشروبات السكرية اللي هي العصائر بالطعوم المالحة، كل حاجة واحدة بلا طعم، ده أمر صعب جدا على فكرة. لو استمر مع الإنسان بيأثر على نفسيته، يعني بيضطرب نفسيا بسببه. يعني طب فقد حاسة الشم، شم حاجة خالص، لا يتخيل بس لا روائح عطرية ولا روائح غير عطرية ولا يشم، يفقد حاسة الشم. فده سبحان الله، يعني اللي وضع فينا وركب فينا هذه النعم وهذه الحواس ثم الإنسان لا يلتفت إليها. كلامه عن أن أشرف النعم هي نعمة العقل، لكن السؤال لنفسي والإخواني، هل فعلا نحن نتعامل مع نعمة مع العقل على أنه نعمة؟ يعني لو قلنا أن أشرف النعم هي العقل، فما بال نفر من المسلمين يشربون المسكر الذي يذهب بالعقل، يشربون المسكرات، يشربون المخدرات بأنواعها المختلفة بقى، سواء بقى الأدوية تتاخد من الصيدليات الأدوية المخدرة أو المخدرات الرأسية زي أنواع المخدرات المختلفة أو النباتات المخدرة أو غيرها. في إنسان في الدنيا يتعامل مع نعمة العقل بهذه الإهانة؟ يعني ربنا كرمه وجعل أشرف نعمة فيها العقل، يعمد إلى ما يذهب عنه هذا العقل فيلحقه بالعجموات ويبقى أضحوكة، يهزي ويتكلم بكلام غير مفهوم ويأتي بحركات عبثية ويهين نفسه، ليه كده؟ هل ده تعامل مع نعمة العقل؟ طب احنا ازاي برضو بنختلف، يعني بنهدر نعمة العقل ازاي؟ نهدر نعمة العقل لما نغضب غضب مغلق، غضب شديد، والعبد اذا غضب غطى الغضب عقله فصار يتصرف كالمجنون. انظر لحالة الغضوب وهو في فورة غضبه، تنتفق عروقه ويغطاز و تخرج تكاد عينها أن تخرج من محجريهما، ويعلو صوته وتضطرب حركات وتشنج ويرغي ويزبد إيده، منظر لا يليق أبدا بأصحاب المروءة ولا بالعقلاء، إنما المنظر ده منظر يليق لأهل الجنون والسفاهة والعبث. طب بنهدر العقل بالإيه؟ بالغضب. ولسه قايل لحضراتكم في غضب على حاجات تافهة جدا، غضب على حاجات تافهة جدا، أكل شرب كلام يعني لا يصح أبدا أن يكون سبب لأن الإنسان يغضب كل هذا الغضب، إنما يشرع الغضب لله إذا انتهكت محارم الله، وهذا هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن لم يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله أو كما قالت رضي الله عنها. طيب كذلك تهدر نعمة العقل إذا الإنسان تجاهل ما أمامه من أدلة واضحة وآيات بينات على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يهدر هذا ويعمد إلى يقول عن نفسه أنه ملحد. ده إهدار لنعمة العقل والله. يعني أنا بقول للملحد ده، إحنا لو واحد قدر إحنا نتقابل مع واحد ملحد كده ساب تليفونه معانا كده وطلع خرج، لما رجع تاني قلنا له إيه؟ لقى التليفون مكسور. ايه بقى مين اللي كسر التليفون؟ نقول له ما فيش حد كسر، هو كده. يعني هو كده، نقول له خلاص هو كده، يعني هو اتكسر لوحده، اتطور لحد ما اتكسر، او الطبيعه جت كسرته. هيقبل مننا؟ لو واحد جه لقى ابنه مقتول، او جاء لقى فلوسه مسروقه، او لقى عربيته مخبوطه، او اي حاجه، وقلنا له ده حاجه كده طبيعه، ده حاجه هي لوحدها كده عملت كده، لا يقبل ابدا. وعايزنا احنا نقبل منه ان السماء والارض وما بينهما من العوالم العلويه والسفليه انها ايه؟ انها ما بدون خالق. ده اهدار لنعمه العقل، والله اهدار لنعمه العقل. وكذلك اهدار نعمه العقل بعدم استعمال القياس الشرعي اللي امرنا به، فاعتبروا يا اولي الابصار. فالاعتبار القياس انك الحاق اصلا فرعا باصل في الحكم بجمع بينهما هو العلة، وغير ذلك من اعتبار العقل. لكن يبقى في النهاية أن من إهدار العقل أن يريد العقل أن يتجاوز قدره وأن يتطاول على خالقه. أن العقل عايز بقى من إهدار العقل إيه؟ أن الإنسان يعمل عقله فيما لا فائدة فيه، أو فيما لا يتوصل فيه إلى شيء. يعني مش هيقدر يوصل لشيء في مسألة البحث في بعض الأمور الغيبية. يعني إيه؟ يعني خلينا نضرب مثال. واحد دلوقتي عايز يقيم التشريع الإلهي بعقله. ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع إن المرأة تسافر بمحرم؟ هو كده الكلام ده مش مظبوط. ليه ربنا شرع للمرأة نصف الذكر في الميراث؟ طبعا في حكم ممكن ناس تتوصل ليه، بس بتبقى الحكم غير منصوص عليها. بتكلم في الايه، في الاحكام التي لم ينص فيها على الحكمه او العله منها. ويقعد بقى يتكلم ليه، هو مش بيقول ليه عشان يعرف حكمه، هو بيعترض، عايز يحاسب ربنا، انت ليه بتعمل كده والعياذ بالله. وهو ده اللي بيسموه الالحاد النفسي، اللي هو السخط على احكام الله، على شرع الله، على قدر الله عز وجل، فيبقى باب للإلحاد. فده إهدار للعقل. مين اللي خلق العقل؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما تحاولش تحط بقى العقل هو الحاكم على ربنا سبحانه وتعالى، أو هو اللي بيحاسب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى ده إهدار للعقل، إهانة ليه. كذلك العقل لما يقعد يتكلم على حاجات غيبية ما شافهاش، احنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى، لكنه عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته على ألسنة رسله وبما ضمنه من الآيات في كتبه المنزلة. طب خلاص، اللي هيقعد بقى يبتغي ان العقل ده يوصل لغيبيات لا يستطيع ان يصل اليه، يبقى ده اهدار لنعمة العقل. نكمل. بيقول ولا تظن ان استوفينا شيئا من ذلك. يعني بقول احنا الكلام على النعم ده كلام سريع. فان البصر واحد من الحواس، والعين آلة له، وقد ركبت العين 10 طبقات. يبدأ بقى يشرح شوية حاجات بطريقة في تشريح العين، بس بطريقة مبسطة يعني تتناسب مع عصرهم. خلاصتها ان العين دي مركبة من اشياء، وان اي حاجة فيها تؤدي الى خلل، وكذلك السمع، وكذلك سائر الحواس. بيقول بعد كده ثم انظر بعد ذلك في خلق الارادة والقدرة وآلات الحركة من اصناف النعم، وذلك انه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبع شوق وشهوة تستحثك على الحركة، كان البصر معطلا. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له، ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته. فخلق الله لك شهوة الطعام، وسلطها عليك كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. طيب، يعني كل واحد فينا يسأل نفسه برضه سؤال، الشهوات اللي ربنا خلقها فينا ديت، ربنا مش خلقها فينا عشان تعذبنا، ده خلقها فينا المصلحة. يعني تخيل مثلا شهوة الطعام ديت، لو هو مش موجود عند الإنسان شهوة الطعام، ده ممكن الإنسان يقعد فترات طويلة جدا بدون أكل، يتضرر بدنه. لكن ربنا خلق فيه حاجة ملحة تقول له قوم كل، تضغط يقوم بقى يشتغل ويسعى ويكدح ويجيب لحد. شهوة الوقاع أو الرغبة في الطرف في الجنس الآخر، هي نفس القصة. هو عشان الإنسان دلوقتي يتزوج يتجشم بقى مع مصاعب قد إيه، وممكن يحتاج مجهود قد إيه، وعمل وادخار وتوفير، ويخطب ثم يعقد ثم يتزوج، وكل المعاني دي والمصاعب دي. طب هو لو ربنا ما ركبش فيه الشهوة دي هيعمل كده ليه يعني؟ عشان ما ربنا سبحانه وتعالى ركب في هذه الشهوة لحكمة بقاء النسل. وهكذا بيقول: ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام لأسرفت وأهلكت نفسك. يعني لولا أن الإنسان ربنا خلق عنده حاجة في مركز في العقل اسمه في المخ اسمه مركز الشبع ويديله إشارة كده إن خلاص تم الشبع دلوقتي هيفضل يأكل باستمرار بما يضر نفسه. وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل وغير ذلك. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره، منها اليدان وهو مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنسني. قلت بقى يتكلم عن إيه؟ عن برضو وضع الأصابع في اليد، وكذلك ما يتعلق بالفم واللحيين. خلقهما من عظمين وركب فيهما الأسنان وقسمهما بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع إلى آخره. هيبدأ يشرح برضو كلام عن الإيه؟ عن الفم والأسنان والنعم اللي فيها. شو بقى مثلا ضرس واحد يقع فيه عطب وألم، حجم الألم اللي ربنا عافينا وعافي المسلمين، والله بيبقى قال ده درس واحد، درس أو أو أو سن واحد يقع فيه الألم، ألم هائل ربنا عافينا. فالأمر ده محتاجين إن إحنا نلتفت ليه إلا كل هذه النعم. من ضمن الحاجات اللي بيقول إن الإنسان بيبقى زي الرحى، الفك آسف، الفك زي الرحى، الفكين، الراحة ديت اللي بتطحن الايه؟ لا. فبيقول كل انواع الرحايا اللي خلقها الناس بيعملوها، الراحة العليا بتتحرك والسفلى ايه؟ ثابتة، الا الانسان. الاسنان دي زي الراحة كده اللي بيتحرك. السؤال الاول هو ايه اللي بيتحرك في الانسان؟ فكه الاعلى ولا الاسفل؟ الاسفل، عكس الرحايا اللي في الدنيا كلها. لا، الراحة اللي بتتحرك اللي فوق واللي تحت ثابتة، ده العكس. قال لك ليه؟ اذ لو دار الاعلى لا خطر بالاعضاء الشريفه التي تحتها، ده فيه عقل ويفضل يتهز كده وعينين، لا ده فيها مشكله. بيقول: ثم انظر كيف انعم الله عليك بخلق اللسان، ويبتدي بقى يتكلم عن اللسان وفوائده. ثم هب انك قطعت الطعام وعجنته. انت محتاج ايه؟ محتاج الطعام ده يبقى عجينه ويبقى املس عشان يمكن بلعه، لازم يبقى ايه؟ يمكن انزلاقه، فيحتاج الى نوع من الرطوبه واللزوجه. يقول لي بقى هنا ازاي: فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب، اللي هي الغدد اللعابيه. كلام جميل. في حد بعد يفكر في النعم دي بقى؟ كم من النعم هائل والله. وينصب اللعاب ده بقدر الحاجه حتى ينعجن به الطعام. طبعا لما اللعاب بيزيد عن حده ده بيبقى حاجه صعبه جدا، ان الانسان يسيل لعابه ده علامه سيئه. هو كل شيء بمقدار، سبحان الله. طيب الطعام ده عايز يوصل للمعده وهو في الفم، هيوصل ازاي؟ لا يمكن. هو كده بيقول: فانه لا يمكن ايصاله باليد، فهيأ الله تعالى المريء. المريء اللي هو عليه المريء، يعني صحيح نطقها المريء، والحنجره، وجعل راسها طبقات. اللي هو بقى يبتدي يتكلم برضه في حاجات خاصه بالايه؟ بوصف الحنجره والمريء. طيب، ويبقى فيه بقى حاجه كده صغيره خالص اسمها لسان المزمار، صغيرة جدا، دي تمنع الإنسان من إن هو الطعام يدخل في مجرى التنفس. لو دخل قد رزاية بس أو قد أي يعني ذرة كده من الطعام في الجهاز التنفسي، اللي بيحصل سعال شديد وشرق شديد. تخيل بقى كم هائل من وجبات الطعام أنت بتاكلها على مدار حياتك، وكله بقى بنظام دقيق. ساعة الأكل الجزء اللي يتقفل يقوم ينزل الطعام في المريء. طب ساعة ما تيجي تاخد نفسك اللي سدد فاتح يقول ايه؟ الهواء يدخل في الايه؟ في عن في القصبه الهوائيه. ونظام دقيق ونعمه من الله سبحانه وتعالى. المهم هيتكلم بقى يقول ايه من الكلام الجميل اللي بيقوله. بيقول: طب كل الطعام اللي ورد الى المعده ده لا يصلح ان يصير لحما وعظاما ودما على هذه الهيئه حتى يطبخ طبخا تاما، حتى يطبخ طبخا تاما. فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيه الطعام. شوف توصيفه للمعدة انها اشبه كده بالقدر اللي هو الاناء اللي بيطبخ فيه الطعام، بيضع على النار فتحتوي عليه على الطعام، وتغلق عليه الابواب، وينضج بالحرارة التي تتعدى اليها من الاعضاء الاربعة، وهي الكبد من الجانب الايمن، والطحال من الجانب الأيسر، والثرب، الثرب اللي هو الطرب، عارفين الطرب اللي بتشري، هو الثرب ده اللي هو إيه، اللي هو المنديل البطن اللي هو غشاء رقيق بإيه بيغلف الأمعاء كلها. يبقى ولحم الصلب أي في الإيه في الخلف من خلفها، فينضج الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق، ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد فيستقر فيها ريثما يصلح له نضج آخر، ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثفل. الثفل اللي هو الكدر اللي بيبقى بيصفو من الماء كده، اللي هو الثفل هنا اللي هيبقى ايه، اللي هو الفضلات اللي هتخرج بعد ذلك في الإخراج، ويبقى منه ثفل ثم يندفع، ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه. ولو سكن من جملتها، شوف كلام المهم بقى، لو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. يعني الجلطة دي بتبقى قد إيه؟ الجلطة دي انت شوف الدم بقى ماشي في جسمك قد إيه، في الأوردة والشرايين وإلى آخره. الجلطة دي معناها إيه؟ معناها إن الدم جريان ويتأثر. الجلطة دي ممكن تبقى أقل من الملي، ممكن يترتب عليها إيه حسب المكان اللي جات فيه. جلطة في القلب لو ما تلحقتش هتموته، جلطة في المخ حسب الموضع اللي فيه ممكن تؤدي لشلل، ممكن تؤدي لفقدان البصر، فقدان النطق، إلى فقدان العقل، يتجنن ما يبقاش عنده عقل يفكر بيه بسبب جلطة أقل من الملي، توقف بس جريان الدم في المكان يموت. يا إخواني حاجة يعني لازم نوقف مع الأمر ده والله. شوف كلمته، ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. فانظر إلى نعم الله، كل الفصل بقى اللي هو عايزين وقد يطلع منه بكلام مهم دلوقتي، فأعيروني الأسماع في هذه الأسطر. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، ليحصل لك القوة على الشكر. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل وهي أخصها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تجوع وتأكل وتتعب وتنام، والبهيمة أيضا تجوع وتأكل. يبقى البهيمة لما بتجوع ده حيوانات بتاكل، ولما تتعب بتنام وتشتهي فتجامع. وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. يبقى كلام ده كلام مهم جدا. هو عمال يقول لنا الفصل ده كله ليه؟ بيقول فانظر، قلنا ده نموذج تطبيقي مثال، فانظر إلى نعم الله تعالى عليك ليه؟ لتقوى على الشكر، لتقوى على الشكر. محبة الله عز وجل، محبة الله تنبت على حواف شهود النعم. يعني إنسان طول ما قلبه بيشهد النعم هيترتب على ذلك أن يحب الله عز وجل من كل قلبه وأن يشكره من كل قلبه. يبقى بيقول فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل وهي أخسها. بيقول شوف إحنا دلوقتي ضربناك مثال بنعمة بسيطة وهي أقل النعم وهي نعمة الأكل، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة كذلك تجوع وتأكل، وتتعب فتنام، وتشتهي فتجامع. وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. يبقى المطلوب أن الإنسان يتكون عنده آلة كده وميزان أو قدرة على النظر في النعم بهذه الطريقة. يوزن كل نعمة بالطريقة دي بقى هيحصل له إيه؟ قلنا هيترتب على شهود القلب للنعمة محبة الله عز وجل وامتلاءه بالشكر. بيقول وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم يعرفوه أقل من قطرة في بحر. يعني لو جمعنا كل علوم الأولين والآخرين إذا استنفذوا أعمارهم يدونون نعم الله ويحصونها إحصاء وعدا فإنهم على جمعهم لم يصلوا إلا إلى قطرة من بحر نعم الله عز وجل. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا يعني وإن تحاولوا عد نعم الله عليكم تحاولوا تحديد العدد لن تستطيعوا ذلك لكثرة هذه النعم وخفاء بعضها عليكم. والإحصاء معناها ضبط العدد مأخوذ من الحصى، العرب كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى حتى لا يخطئوا، عشان كده يسمى إيه أحصى الشيء يعني عده بدقة. فيخبر سبحانه وتعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. وكما قال طلقو ابن حبيب رحمه الله موعظة جميلة وقصيرة بيقول إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. طب الحل نعمل إيه؟ أشوف الحل اللي قاله بقى طلق بن حبيب. قال ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. يبقى اللي يلزمنا نعمل إيه؟ نقول أستغفر الله وأتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك من التقصير في شكر النعم. يبقى نلهج ونثني على الله بشكر النعم قياما بالأمر وتركا للنهي ومسارعة في الخير، ثم نصبح ونمسي ونحن في حالة من التوبة والاستغفار من التقصير في القيام بحق النعم. إن الإنسان لظلوم كفار. قيل إن الإنسان هذا جنس، أي إنسان جنس الإنسان فيه الظلم، فيه الظلم أي لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عز وجل، كفار جحود للنعمة. إن الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب ويترك النعم. وقيل إن الإنسان هنا اسم جنس ولكن يقصد به الكافر خاصة، وقال بعض المفسرين بل مقصود بها أبو جهل عليه لعائن الله، ولكن ظاهر اللفظ كما يقول الشوكاني إن الإنسان لظلوم كفار يعني عم جنس الإنسان. يبقى لازم نقف مع النعم بهذه الطريقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا كان المقصود من الفصل الفائت. بقول فصل في عجائب الأغذية والأدوية. بقول واعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة ولله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى، وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها. فهياخد برضو يختار نوع واحد اللي هو الإيه الأغذية، وهيختار من الأغذية دي الإيه القوت الرئيسي عند الناس كلها القمح العيش، يعني أكل العيش. هيبتدي يشوف بقى حجم النعم اللي في حبة القمح وفي أكل العيش ده. فبيقول إذا كان يقول فإذا كان عندك شيء من الحنطة القمح يعني فلو أكلتها لفنيت وبقيت جائعة، فما أحوجك إلى عمل ينمو به حب الحنطة ويتضاعف، فربنا هيألك الزراعة. وبيبتدي يتكلم بقى عن مسألة الزراعة وبتحتاج لتربة والماء وهواء وحرارة وغير ذلك. والماء ده هيجي ازاي؟ قاعد بيقولك ازاي الماء ده بيجي من في جري انهار وفي عيون متفجره. طب الاماكن العاليه اللي مش هيوصل لها النهر، ما النهر مش هيطلع لفوق، طب الاماكن العاليه ديت بيوصل لها الماء ازاي؟ قال فاذا كان بعض الارض مرتفعا لا يناله الماء ارسل اليها الغيوم وصلت عليها الرياح لتسوقها باذنه الى اقطار العالم وهي سحب ثقال، ثم يرسله على الارض مدرارا في وقت الحاجه. وبعدين بقى يتكلم كيف خلق الله الجبال تحفظ الماء وكيف سخر الشمس وخلقها مع بعدها عن الأرض وجعلها مسخنة لها في وقت دون وقت، وكذلك كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب، إلى غير ذلك من الأنواع اللي فيها نعم. طيب هيبتدي يجيب لك نعمة تانية في الأكل كمان، في الأطعمة اللي أنت بتحصل عليه. بيقول ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان، سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم الحرص على جمع المال، مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيء. هو يعني تحس ان فيه خصومة كده ما بين الغزالي رحمه الله وبين التجار. وطبعا التعميم ده غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومدح ان التاجر ايه، التاجر الصدوق عن النبيين والصديقين. فالتاجر الصدوق ده اللي هو يبر في يمين ولا ينفق سلعته بالحلف الكاذب ويبين ما في السلع، فله عند الله منزلة. فمسألة بقى إيه؟ إن التجار كلهم كده لا، يعني إيه هو بيقول مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر. طبعا في غالب الأمر ده يعني كأنه بيستثني، ماشي لا تتوافق مع اللي ورد فيها معشر التجار أو التجار هم الفجار إلا من قال بديها كذا وكذا، ماشي. بقول بل يجمعون الأموال، فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهي بها قطاع الطرق أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها السلاطين، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. يعني يقول لك أنت لو تعرف أن الوارث بتاعك ده بالنسبة لك هياخد كل اللي أنت تعبت فيه وأنت هتتحاسب عليه كله. فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب البحار وركوب الأخطار، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. يعني بقول إزاي بقى ربنا جعل في قلوب الناس حب المال وحب التجارة، وخلاهم ينسى أن هو هيموت ويسيب المال ده، وخلاه لا يبالي بالأخطار اللي هتقابله عشان ده المسخرين عشان تتم مصالح الخلق والناس تتاجر وتجيب وتجلب البضائع من الشرق والغرب. بيقول واعلم أن الخلق، كان ده مهم جدا بقى، بيقول واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة، لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة. يبقى إيه أسباب ضياع الشكر؟ حاجتين، جهل وغفلة، الجهل والغفلة. فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها، ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله والشكر لله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى. أما الغفلة عن النعم فلها أسباب. يبقى بقولك إيه اللي بيخلي الواحد يعني يقصر في الشكر؟ انه بيغفل عن النعم وبيجهل ان دي نعم اصلا. طب الغفلة عن النعم ايه اسبابها؟ بيقول احدها ان الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق، لا يعدون ما يعم الخلق في جميع احوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرنا من النعم، لانها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع احوالهم، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة. يعني بقول لك احد اسباب الغفلة ان احنا بشايفين نعم دي الناس كلها واخداها فبنتعامل معاها انها ايه، حق مكتسب. طب حق على مين؟ يعني هو حق على ربنا يعمل كده؟ لا، مش حق على ربنا ولا حاجة، سبحانه وتعالى، ده نعمة وفضل منه سبحانه وتعالى، بس عشان كل الناس مشتركة فيها فاحنا مش حاسين بيه. بقوله لا يعدون ما يعم الخلق في جميع احوالهم نعمة فلذلك لا يشكرون. هيضرب مثال، بيقول طيب فلا تراهم يشكرون الله على الهواء. الهواء اللي انت بتتنفسه ده، الهواء اللي انت بتتنفسه الهواء ده نعمة ولا مش نعمة؟ طب كم واحد بيشكر ربنا على نعمة الهواء دي بقى؟ يعني كم واحد فكر ان هو يتعامل مع نعمة الهواء ديت؟ او برضو في الايام اللي احنا فيها ديت لما الناس قدر علينا البلاء الكورونا وبدأ الناس تحس فعلا بايه، بدأت الناس تحس فعلا بإيه؟ بضيق التنفس، اللي المريض بتاع الكورونا ده مش عارف ياخد نفسه، يبقى يحس الأول مرة إن التنفس ده إيه؟ التنفس ده نعمة جليلة جدا، ما كانش واخد باله قبل كده إنها إيه؟ إنها نعمة. بيقول إيه بقى؟ بيقول ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غما. فإن ابتلي أحدهم بشيء، نضرب لها مثال على اللي احنا دلوقتي، واحد هيتحبس في أسانسير وهم عدد وممكن خلاص الهواء بيتنقص من وسطه مش عارفين اللي يدخل لهم هواء، أو هيتحبسوا الحمام هناك اللي هو مش دورات الحمام ده، أماكن اللي كانوا بيغتسلوا فيها بالماء الحار الحميم هو الماء الساخن يعني، بيقول لك لو اتقفل عليهم من كل باب من كل مكان ما عندهمش منفذ للخروج، او لو واحد نازل يستقي من بئر وحبس فيه قطع الحبل وانحبس في البئر هيعمل ايه؟ بيقول فان ابتلي احدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمه يشكر الله عليه. بيقول طب لو واحد بقى دخل كده واتحبس وكان هيموت بسبب الخنقه وبعدين ربنا نجاه، يقول ساعتها بيقعد يقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله، زي بقول لك كده بقى اللي يقوم من دور الكورونا يقول الحمد لله على نعمه النفس، الحمد لله على نعمه هو بيقول هنا بقى ايه؟ وهذا غايه الجهل، اذ صار شكرهم موقوفا على ان تسلب عنهم النعمه ثم ترد اليهم في بعض الاحوال، فالنعم في جميع الاحوال اولى بالشكر. يبقى كده الواحد لما يقف يصلي ويقوم قايل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، يقولها بقلبه بقى ولا لا؟ وعشان كده الصلاه ديت ليه؟ وأقم الصلاة لذكري، يبقى الصلاة ديت عشان تذكر ربنا وتثني عليه وتشكره سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالواحد واقف يقول الحمد لله، يبقى عارف إن الحمد لله طلع بالقلب، وبعد ما يخلص الصلاة يقول الحمد لله 33 برضو، يبقى دايما هو بيقول الحاجات دي مستشعر معنى كلمة الحمد لله، وتذكروا دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان. بيقول فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى، فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة، وهو مثل عبد السوء يضرب دائما، فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منه، وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر، فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. يبقى الشعور دايما بأن احنا مشتركين كلنا في النعم بيخلينا نغفل عن الشكر. بيقول المثال ده جميل قوي اللي هيضربه ده، مثال مهم ومحتاجين كلنا نسأل نفسنا، يعني كل واحد فينا يقوم قايل المثال ده لنفسه كده، لا سيما في زمن ضيق المعايش وغلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية اللي يعني بتسحق الناس سحقا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه. لكن كتير من الناس أصابوا السخط والضجر والتبرم ولم يجري على لسانه الحمد، وبعضهم يجري على لسانه الحمد ولم يتواطأ عليه قلبه. فناخد بالنا بقى، روي أن بعضهم شكى فقره إلى بعض أرباب البصير، راح لواحد من العلماء الربانيين وقال له أنا فقير وبي وعلي زي اللي بيحصل دلوقتي، وأظهر شدة اغتمامه بذلك، فبدأ يقول بقى قال أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال لا. قال أيسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال لا. قال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بضائع يعني ب50,000؟ محتاجين كلنا والله يا إخواني، محتاجين كلنا نجري هذا الحوار داخليا، لأننا نتقلب في نعم الله، ولكن كما قلت إن الإنسان ربه لكنود يعدد المصائب ويعدد ما ينقصه وينسى النعم. وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به زرعا، وكان ده من أهل القرآن، فجيه في يوم نام وأصابه الغم الشديد، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1,000 دينار، 1,000 دينار يعني 4 كيلو ذهب وربع. قال لا. قال فسورة هود؟ قال لا. قال فسورة يوسف؟ قال لا. قال فمعك قيمة 100,000 دينار. وأنت تشكو، فأصبح وقد سري عنه، أصبح وقد سري عنه. يبقى بيقول هو نام كده واحد من أهل القرآن، وده ندأ لنفسي والإخواني من ربنا من عليهم نعمة التدين ونعمة العلم الشرعي وحفظ القرآن مع كنوز لا تقدر بمال، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبالله عليكم نشوف اللي معاه نعمة التدين، نعمة الاستقامة، نعمة حفظ كتاب الله عز وجل، أتود أن لك بهذه النعمة كذا وكذا وكذا؟ أبدا يا أخي. فشو بقى جه في المنام يقول له إيه؟ إيه رأيك تاخد 1000 دينار؟ وفقير ونام من كتر الغم، غم الفقر، فنام وكأنه في صدره شيء، فأتاه في المنام بقى. وديت اسمها ألطاف الله عز وجل، ده لطف من ربنا إن يجيله التذكرة دي في منامه، لطف من ربنا إن يجيله التذكرة دي في منامه. أتود لو أن عندك 1000 دينار وتنسى سورة الأنعام، سورة الأنعام ولا الدنيا كلها تساوي سورة الأنعام، سورة الأنعام اللي مليئة بالتوحيد. طب سورة هود قصص الأنبياء، طب سورة يوسف، سورة الإحسان، لا القرآن، ولا سورة الكوثر، ولا سورة المسد، ولا سورة النصر، ولا أصغر الصور في عدد الآيات، فكله كلام الله، كلام الله عز وجل. أحسن الحديث كل إن ربنا يشرف إنسان وقلبه يبقى محل لكلام الله وبيقرأ القرآن عن ظهر قلب، ده نعمة جليلة جدا جدا. ودخل ابن السماك على الرشيد في عظة فبكى، ثم دعا بماء في قدح فقال يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتديها بها؟ قال نعم. قال فاشرب ريا بارك الله فيك. فلما شرب قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي بذلك؟ قال نعم. قال فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه؟ وده كان خليفة في خير بيستدعي العلماء والوعاظ يخلوهم يذكرهم بالله، فذكروا بالله فبكى الرشيد، بكى رحمه الله، فطلب شوية ماء يشرب، فقال له استنى استنى قبل ما تشرب، ماء اللي انت هتشرب منها ديت لو اتحبست عنك، قال له بالملك كله، طب اشرب. واحد قال طب لو اتحبست وطلع وما انتش عارف تخرجها مرة تانية قطع عنك البول تعمل ايه؟ ولا يخرج الا بالملك، يطلق الملك كله، طب يبقى ده لا يساوي شربة ماء. وهذا يبين ان نعمة الله تعالى على عبده في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم، وهذه إشارة وجيزة إلى النعم خاصة. طيب هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.